بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الزكاة الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من حديث عمدة الأحكام، وهو الثاني من أحاديث كتاب الزكاة، يتعلق ببيان المقادير التي إذا بلغها المال فإنه يزكى، والمراد بذلك الأنصبة، وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، الحد الأدنى أو النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. وذكر في الحديث ثلاثة أنواع من المال، فيها بيان أن ما نقص عن هذا المقدار لا زكاة فيه، وما بلغ هذا المقدار وزاد عليه ففيه الزكاة. ما نقص عن هذه المقادير الثلاثة فإنه لا زكاة فيه، وما بلغ هذه المقادير الثلاثة وزاد عليها فإنه يزكى. وهي ثلاثة أنواع من أنواع المال، والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، هذه ثلاثة منها، وهي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقود والأموال النقدية، هذه أنواع ثلاثة تجب فيها الزكاة. والرابع هو عروض التجارة، وهما يعد للبيع والشراء من أي نوع من أنواع المبيعات، سواء كان مواشي أو عقار أو حديد أو طعام، كل ما يعد للبيع والشراء، فإن مما هو مباح ومما هو سائغ فإن الزكاة واجبة فيه. والحديث فيه ثلاثة أشياء: أولا قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يتعلق بالنقدين ويتعلق بالفضة. وأما الذهب فإن أنه جاء ما يدل على أن النصاب فيه 20 مثقالا أو 20 دينارا، وحصل الإجماع على ذلك، فالإجماع منعقد على الزكاة في الذهب والفضة، والفضة جاء في هذا الحديث، والذهب جاء فيه بعض الأحاديث، وأجمع العلماء على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فإذا النصاب 100 درهم مما هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، فما بلغ هذا المقدار وزاد عليه يزكى، وما نقص عن هذا المقدار لا يزكى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني ما نقص عن الخمس الأواقي التي جملتها 100 درهم فإنه لا زكاة فيه. وإذا بلغت النقود التي بحوزة الإنسان 200 فأكثر فإنها تجب فيها الزكاة، فإنها تجب فيها الزكاة. وقد جاء في الحديث مقدار الزكاة، جاء في حديث آخر مقدار الزكاة وأنها ربع العشر، وأنها ربع العشر يعني في الذهب والفضة. والخمس الأواقي التي هي 100 درهم هي من الفضة ويتعادل بالعملة السعودية من الفضة 56 ريالا. وأما بالنسبة للورق فقيمة هذا المقدار الذي هو 56 يعني ما بلغ من الورق قيمة ل56 فهذا هو الذي هي الزكاة. فإذا كان الريال من الفضة يعادل 10 ريالات من الورق يصير النصاب 560 560 لأن الفضة النصاب منها 56 بالنسبة للريالات السعودية. وأما بالنسبة للذهب فهو 20 مثقالا ويعادل 85 غرام أو 92 غرام على يعني خلاف بين العلماء في هذا الوقت في تحديده وتقديره إما 85 أو 92 غراما وهي تعادل 11 جنيه سعودي وكسر. فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وما نقص عنه فإنه لا تجب فيه الزكاة والمقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر. ومثل ذلك عروض التجارة فإن الزكاة فيها ربع العشر أيضا بحيث تقوم البضائع الموجودة وتضمن النقود المتوفرة ويخرج من الجميع ربع العشر ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة الذود من الإبل يعني 5 من الإبل المقصود بالذود يعني هي الإبل يعني ما كان بلغ 5 فإنه يزكى وما نقص عن 5 فإنه لا يزكى. فإذا النصاب من الإبل من الزكاة يعني نصابها الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغت 5 سنين إذا بلغت 5 من الإبل ومضى عليها سنة. وكذلك أيضا الفضة التي مضى لابد من حولان الحول إذا حال الحول على الذهب والفضة وعلى بهيمة الأنعام وعلى عروض تجارة فإنها تزكى ويخرج من من من من الإبل يعني إذا كانت 5 يعني تجب فيها الزكاة ولكنه لا يخرج من جنسها لأن في ذلك مضرة على صاحب المال يعني معناه لو أخرج يعني 1 من الإبل لصارت الزكاة 5 ولكنها تجب في نوع آخر من المال أقل قيمة وهي الغنم ففي 5 يكون فيها شاة. وهذا فيه مصلحة لأنه لو لم يوجب في هذا المقدار شيء وما زاد عليه يعني إلا يعني من الإبل يعني يصير هذا المال يعني فات الفقراء أن يكون لهم نصيب منه الخمس والعشر والخمسة عشر والعشرين ما يكون الفقراء نصيب منها ولكنه شرع أو وجبت الزكاة ولكن الزكاة ليست من جنسها ولكنه من جنس آخر من بهيمة الأنعام يعني أقل قيمة منها فصارت الخمس فيها شاة. الخمس من الإبل يكون فيها شاة وما كان 4 فأقل لا زكاة منه. يقوله ليس فيما ذودنا 5 ذود صدقة يعني ما نقص عن الخمس من الإبل لا زكاة فيه وما بلغ 5 وزاد فإنه يزكى إلا أن الزكاة في بهيمة الأنعام فيها وقص يعني معناه من 5 إلى 9 هذا ما فيه إلا شاة. فإذا بلغ 10 صار شاتين ومن 10 إلى 14 3 شاتين فإذا زاد شاة وصار 4 15 صار فيه 3 شياه ثم إلى 19 ما فيه إلا 3 شياه فإذا بلغ 20 صار 4 شياه إلى 24 ما فيها شيء فإذا ما فيها إلا 4 شياه فإذا زاد 1 وصار 25 بدأ الإخراج من الإبل فجاءت الشريعة بإيجاب الزكاة بما نقص عن 25 وأن يكون ذلك من جنس آخر من الزكاة تكون الزكاة نوعا آخر وهو الغنم. أما بالنسبة لل العقدين فإنه لا وقص فيها, يعني 200 فأكثر كلما زاد, يعني النصاب فما زاد فيه لا وقص. الوقص إنما هو يكون في بهيمة الأنعام. وأما بالنسبة للنقدين وكذلك بالنسبة للخارج من الأرض فإنه لا وقص, وإنما ما زاد على النصاب يخرج ربع يعني منه الزكاة بالغا ما بلغ, بالغا ما بلغ. إذا كان مثلا يعني 56 أو يعني 300 ثم صار يعني 100 300 400 500 كله يطلع ربع عشر. لا يقال في وقص من كذا إلى كذا يكون في كذا وإذا زاد في كذا, لا, كلما زاد على النصاب فإنه يخرج منه مقدار الزكاة بالنسبة. ليس لما دون 5 يود صدقة. ثم قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة, يعني هذا خارج من الأرض. والأوسق جمع وسق, والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, وهو يعادل يعني يعني ال 5 أوسق 300 صاع, يعني 5 أوسق والوسق 60 صاعا 300 صاع, وثلاثمائة صاع تعادل 900 كيلو, تعادل 900 كيلو تقريبا. فإن الزكاة تجب في الخارج من الأرض إذا جاء وقت الجذال والحصاد. وليس فيه حولان حول, وإنما إذا وجد الحصاد وجد الجذال وجبت الزكاة, لأن هذا ما له علاقة بحولان الحول. اللي له علاقة بحولان الحول الأشياء الأخرى التي هي النقدان وكذلك يعني بهيمة الأنعام وكذلك عرض التجارة. أما الخارج من الأرض فإنه لا, فإن حوله حصول الجذاذ والحصاد, حصول الجذاذ بالنسبة للنخل وحصول الحصاد بالنسبة للزرع, فتجب الزكاة في ذلك. ولا يشترط لها حولان حول الذي هو سنة أو مرور عام. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة, يعني فما نقص عن 900 صاع من 900 كيلو فإنه لا زكاة فيه, وما بلغ ذلك وزاد عليه فإنه يكون فيه الزكاة. هذه أصناف 4 تجي فيها الزكاة, 3 جاءت في هذا الحديث, والرابع الذي هو عروض التجارة جاء في نصوص عامة دالة عليه من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وحكى بعض أهل العلم إجماع على ذلك. وقد خالف في ذلك الظاهرية, وقال بعض أهل العلم أنهم مسبوقون في الإجماع وأن ذلك منعقد قبل وجود خلافهم. نعم, مخالفة الظاهرية في نعم المخالفة في أي شيء؟ في عروض التجارة, في عروض التجارة, لأنهم يقولون ما فيها زكاة. قوله فيما دون 5 ذود صدق. صلى الله عليك. صدقة هي الزكاة, وهذا فيه إطلاق الصدقة على الزكاة, لأن الصدقة تطلق على المفروض والمستحب والمندوب. الآن من يتخذ الإبل فقط لأجل الحليب, ما هو ولا ترعى, هو يعلفها ويريد بس حليب. أصلا الزكاة لا تجب إلا على في السائمة, أما التي يعلفها الحول كله أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها, وإنما الزكاة فيما يرعى وفيما لا يخسر عليه الإنسان. أما إذا كان قوته بالإنفاق عليه من مالكه فإنه لا زكاة فيه, لأن الزكاة إنما هي في السائمة التي ترعى أكثر الحول, فالتي يعلفها صاحبها يعني أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها أصلا. اللي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة, وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. ثم ذكر هذا الحديث ليس عن مسلم في عبده وفرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق. قوله ليس على المسلم صدقة هذا يدلنا على أن الزكاة إنما تجب على المسلمين, وأن الكفار أن الكفار يعني هم مطالبون بالشهادتين ومطالبون بالفروع, ولكن لا تقبل منهم بدون الأصول, لا تقبل منهم بدون الأصول. وهنا يقول ليس على المسلم صدقة يعني هذا هو الذي تجب عليه الزكاة وهذا اللي عليه صدقة, وأما الكفار فإنها بدون الإسلام وبدون الشهادتين هباء منثور, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, لكنهم مطالبون بالأصول والفروع, مطالبون بالأصول والفروع ويعاقبون على ترك الأصول والفروع. ولهذا يتفاوت الكفار في العذاب في النار بتفاوتهم بالكفر وتفاوتهم في الصد عن سبيل الله عز وجل, فإن الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله أهون من الكافر الذي يصد عن سبيل الله. والكفار أيضا متفاوتون, فيه كفر يعني أشد وشوف كفر أغلظ, يعني بعض الكفار عندهم شدة وعندهم غلظة, وبعض الكفار عندهم رقة وعندهم يعني دون أولئك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في القرآن الكريم أن المسلمين يفرحون لانتصار الروم على الفرس, لأن الروم أهل الكتاب, أهل الكتاب, والفرس مجوس. ولهذا الله ذكر في القرآن أن المسلمين يفرحون وكلهم كفار, كلهم من أهل النار, الروم كفار والفرس كفار لكنهم متفاوتون للكفر. ويوضح التفاوت في الكفر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتابين لملك الفرس ولملك الروم. ملك الفرس مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وملك الروم احتفظ بالكتاب, احتفظ به وقدره وعظمه. هذا هو التفاوت بين الكفار, وكذلك أيضا تفاوت في الصد عن سبيل الله, أحد عنده كفر وصد عن سبيل الله, وأحد عنده كفر ولكن ليس عنده صد عن سبيل الله. ولهذا تفاوت الكفار بذلك, فهم مطالبون بالأصول والفروع, لكن الفروع لا تنفعهم بدون الأصول, ويكون الذي يترتب على ذلك تفاوتهم بالكفر, تفاوتهم في العذاب لتفاوتهم بالكفر وتفاوتهم في الصد عن سبيل الله وفي إيذاء المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقوله ليس على المسلم يعني هذا هو الذي تنفعه الزكاة, وهذا الذي تجب عليه الزكاة, وإذا أخرجها فإنه يؤجر. وأما الكافر فإنه إذا أخرج زكاة وأخرج صدقة فإنها لا تنفعه بدون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ويكون يعني عمله هباء منثورا, كما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليس على المسلم في فرسه وفي عبده, ليس في عبده وفرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق. وهذا يدلنا على أن الأموال التي تقتنى وليست للبيع والشراء, يعني للقنية, مثل إنسان عنده دواب يعني يؤجرها أو ينقل البضائع عليها, أو عنده سيارات يستخدمها لنقل البضائع, هذه لا زكاة فيها, لا زكاة فيها. ليس على المسلم في فرسه, الفرس الذي يستخدمه والدابة التي يستخدمها والسيارات التي يركبها ويستخدمها, هذه لا زكاة فيها, لأنها لم تتخذ للتجارة وإنما اتخذت للقنية والحاجة. وكذلك البيت الذي يسكنه الإنسان وكذلك أو يؤجره, فإنها لا تجب الزكاة في البيوت وفي العقار التي لم تعد البيع والشراء, ولكنها تجب في الأجرة إذا أخذها وحال عليها الحول فإنها تجب يعني الزكاة فيها يعني بالأجرة. وأما العين والرقبة التي رقبة الدار المؤجرة فإنه لا زكاة فيها لأنها ما اتخذت للبيع والشراء. أما إذا أعدت للبيع والشراء فإنها تخرج منها زكاة عروض التجارة. ليس على المسلم في فرسه في عبده وفرسه صدقة. يعني هذا يدلنا على أنه ليس كل الأموال من بهيمة الأنعام وكذلك من ما يستخدم من سيارات وما يستعمل من بيوت وما إلى ذلك فإنه لا زكاة في هذه الأنواع من المال، وإنما تكون الزكاة فيما أعد للبيع والشراء، إلا زكاة الفطر على الرقيق فإنه يجب على سيده أن يخرج عن زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والفقير والغني والفقير المسلمين، يعني تجب على كل، يعني تجب على كل أحد. الفقير الذي يعني ليس عنده إلا مقدار، يعني عنده يوم العيد شيء زايد على قوته فإنه يخرج زكاة. أما إذا كان ما عنده شيء إلا قوته أو ليس عنده شيء فإنه لا زكاة عليه، لكنه إذا ملك أكثر من قوته في يومه في يوم العيد فإنه يخرج الزكاة، فيتجب على الذكر والأنثى والحر العبد والغني والفقير الذي يعني يعطى الزكاة وتحل له زكاة، فإنه إذا كان عنده شيء زايد عن حاجته يوم العيد فإنه يخرج الزكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق، لأنها تجب على العبيد كما تجب على الأحرار. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، يعني الذي هو معد للقنية والاستخدام، إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. ثم ذكر هذا الحديث وأورده هنا من أجل وفي الركاز الخمس، من أجل وفي الركاز الخمس، الجملة الأخيرة التي في الحديث أورده في كتاب الزكاة. وبعض أهل العلم يقول إن, أن, أن, أن, أن, أن علاقة هذا الحديث بالفيء يعني أولى من علاقته بالزكاة، لأنه قال وفي الركاز الخمس، يعني معناه أنه يخمس، فيكون خمسه يعني يكون في بيت المال، والباقي الأربعة الأخماس تكون لواجده. فمن أجل ذلك أورده في هذا الباب أو في هذا الكتاب الذي هو كتاب الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبهار. العجمة هي الدابة أو البهيمة، يعني من الإبل والبقر، كذلك من يعني الذي عنده قدرة وعنده من يعني من الخراف ومن يعني الغنم التي عندها تنطح أو يعني يحصل منها أذى، يعني ما حصل منها فإنه جبار، يعني هدر، يعني إذا كان إذا لم يكن يعني صائلا. أما إذا كان هذا النوع من البهائم الصائلة الذي إذا انفلت أو إذا أطلق فإنه يؤذي الناس، فهذا يجب على صاحبه أن يمسكه. وإنما الكلام في الأشياء السائبة التي تترك وترعى، فإنه إذا حصل منها إتلاف شيء فإنه هدر. لو جاء إنسان إليها وقرب منها ثم رفسته برجلها أو عضته أو حصل منها أو خبطته بيدها، فإن ذلك هدر، لأن صاحبها غير مفرط. أما إذا كانت يعني من النوع الصائل الذي يؤذي وتركه مفلوتا يؤذي الناس، فهذا لا، فهذا صاحبه ضامن إذا أهمله وإذا تركه يؤذي الناس. أما الأشياء التي تكون سائبة فإنها يعني حيث لا تكون من النوع الصائل فإنما يحصل منها فإنه يكون هدر. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأكلها زرع، فإنها إذا كان في الليل فإن صاحبها يضمن، وإذا كان في النهار فإن أصحاب الزروع هم الذين يحرسونها ويحافظون عليها، بخلاف الليل فإن الناس ينامون، والإنسان إذا أهملها وتركها عاثت في زرع الناس وأفسدته فإنه يكون ضامنا هذا الذي هو صاحب البهيمة. العزماء جبار والبئر جبار. البئر يعني هي القريب، فإذا كان الإنسان عنده بئر في بستانه أو في أرضه ثم جاء إنسان ودخل البستان وطاح في البئر فإنه هدر، إنه هدر. البئر جبار. وأما إذا كان أيضا وضع البئر أو حفرها في طرق الناس ولم يعني يعلموا بذلك فإنه يكون يعني عليه الضمان، لأنه تسبب يعني من غير أن يكون هناك يعني شيء يحول بين الناس وبين الوقوع يعني في هذه البئر، فالبئر يعني الوقوع فيها. وكذلك لو أن إنسان أحضر الحمال يحضرون له بئر ثم انهدمت البئر عليهم فإنه لا ضمان على صاحب البئر الذي استأجرهم ليحفروا ما دام أنه ليس فيها خطر ولا يعلم أن فيها خطر ولم يجبر الناس أيضا على أنهم ينزلوا في البئر فإنه لا ضمان. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والبئر جبار، يعني هدر، يعني من وقع فيها وهي ليست في طريق سالك للناس أو يعني كانت في بستان الإنسان أو كذلك استأجر أناسا يحفرون بئرا ثم انهدمت عليهم البئر ولم يكن ألزمهم بذلك وأكرههم على ذلك وأجبرهم على ذلك أو كان يعني يعلم خطرا ولم ينبههم عليه فإنه يكون ضامنا. أما في غير ذلك فإنه لا ضمان كما قال عليه الصلاة والسلام والبئر جبار. ثم قال والمعدن جبار. والمعدن هو المعادن التي في الأرض، فإذا وهي مثل البئر، يعني إذا جاء الإنسان أو استأجر إنسان يعني ناس يستخرجون له معادن أو يستخرجون شيء من باطن الأرض ثم وقع عليهم يعني وقع عليهم شيء من ما فوقهم وهلكوا بسبب ذلك فإنه لا ضمان على صاحب المعدن والذي استأجرهم ليستخرجوا له يعني شيء من هذه المعادن، لا ضمان عليه إلا إذا كان أجبرهم وأكرههم وأرغمهم فإن أو أن هناك خطر ولم يبينه لهم. أما إذا كان الخطر يعني غير معلوم وهو لم يلزمهم فإنه لا ضمان عليه. ثم قال وفي الركاز الخمس، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية من الأموال فإنه يخمس، يؤخذ من الخمس والباقي يكون لصاحبه لواجده الذي هو 4 أقماص. ولهذا بعض العلم يقول أن شبها بالزكاة وشبها بالفيء، ولكن شبهه بالفيء أقوى من شبهه بالزكاة. ثم أيضا عطف أو ذكر الركاز مع المعدن يدل على أنهما شيئان وأنهما ليس شيئا واحدا، لأن المعدن هو شيء الله جعله في الأرض والأرض صار فيها هذا المعدن وهو شيء من طبقاتها وشيء مما خلقها الله عليه، وأما الركاز فهو شيء مدفون يعني دفنه الناس. ولهذا يعني عطف هذا على هذا يدل على أن هذا غير هذا، لا يقال في تكرار، وإنما المعدن هو الشيء الذي جعله الله عز وجل في الأرض وهو من جملة ما يعني دحيت فيه وبنيت عليه وجعل من مادتها التي خلقها الله عليها، وأما الركاز فإنه مدفون دفنه الناس يعني أموال دفنها الناس، فهذا غير هذا. والحديث أورده المصنف رحمه الله من أجل وفي الركاز الخمس، وكما قلت بعض أهل العلم يقول إن له شبها بالزكاة وبعضهم يقول شبهه بالفيء، وشبهه بالفيء أولى بمعنى أن هذا المقدار له الخمس يعني يكون في بيت المال ويصرف في مصارف الفيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.